من الله وكلام الله سبحانه وتعالى أنه لا تأخذ الأسماك على ظهر الجبل إلا يشتغل ذات الأسماك في الأسماك في كثرة. هم أرادوا أن يحتالوا الله سبحانه وتعالى هذه الأسماك فأعضوا شباكا تدخل فيها الأسماك فتطيدها لهم، ثم يأتي من يوم الأحد ويأخذونها الرسول. هم احتالوا على الله فيه. هي كيف الحيلة؟ الحيلة بأنهم خاضوا الأسماك في يوم السبت وأخذوا يوم الأحد. كيف يعني؟ وضعوا لها شبكا تدخل فيه، فهم الصيد حصل يوم السبت وإن كان أخذ يوم الأحد. طيب هذه صفة الحيلة. نعم صفة الحيلة إيه؟ أنهم فتحوا الترع إلى خارج البحر وجعلوا لها سواقل والموج يأتي ويدفع بالماء المحمل بالسمك ويدخل داخل هذه السواقل وتسقط في الترع، ثم في اليوم الثاني تنحت الماء ويبقى الماء السمك لا يستطيع الرد فيأخذوه اليوم الأحد. نعم هذه صفتين. بعضهم قال مثل ما قال إبراهيم أن يضعون شباكا فتدخل فيه السمك في يوم السبت ولا تطلب منه، وبعضهم يقول لا أن يفتحون سواقي على مجتمع من الماء ثم تدخله الأسماك. فبهذا الفعل يعتبر حجاج. وش حكم؟ حكم يعني تعدي تعدي حلال ولا حرام؟ لا حرام. كيف حرامهم ما صادوا اليوم الأحد؟ بس إنهم صادوه يوم السبت واحتالوا باليوم ما صادوه يوم الأحد. السبت حصل في يوم السبت. يعني حيلة هذا. هذه حيلة. والحيلة المحرمة. طيب. هل العقوبة يا إسماعيل من جنس الفعل؟ عقوبة. كيف تعرف؟ لأنه عقوبة بأن مسكوا قردة فصارت اشكال الحيوانات وباطنهم باطنهم هو او اقرب ما يكون للانسان. اي نعم هو اقرب ما يكون للانسان في الظاهر. نعم فكان وعملهم هذا أقرب ما يكون للحلال ولكنه في حقيقته حرام. وهكذا القرود ظاهرها أنها تشبه الآدمي لأنها تفهم، حتى أنهم يقولون أنه قد يحصل اجتماع جنسي بين القرد والمرأة أحيانا يشتهيها كما يشتهيها الرجل، ولكنهم في الحقيقة نعم حقيقتهم إيش؟ حيوان بهائم. انقسم أصحاب القرية هذه إلى كم يا براك؟ إلى ثلاثة أقسام. نعم. ناس اعتدوا. نعم. وناس نهوا عن المنكر. نعم. وناس سكتوا. سكتوا. نعم. طيب. الذين سكتوا هل كان لهم دور؟ الذين سكتوا هل كان لهم دور؟ الذين سكتوا يعني قالوا كيف كانوا ناس مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. طيب الغرض من هذا القول النهي عن موعظتهم أو إيش؟ الله طيب شغلنا في التقدير الظاهر اليأس من اتجاهه. إيه مثل ما قال يعني ما هم ما قصدهم نهي يعني ما قصدهم أنهم رضوا بالمنكر ما رضوا بالمنكر لكنهم يأسوا وقالوا كيف تعذبنا قوم الله مهلكهم أو معذبهم على المسجد. والدليل على أنهم ما رضوا بالمنكر أنهم ذكروا عقوبتهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني هذا يعتبر تثبيت. ها يعتبر تثبيت في نوع من التطبيق ما في شك تطبيق. طيب في نوع تطبيق وقد يكون انهم لما آيسوا انهم ظنوا ان التذكير ما ينفع الا اذا ما يجب الا اذا نفع كما في قوله تعالى فذكر ان نفعت الذكرى.